وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤمن مسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرجى أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل انتهى مسلم، وصار العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب في هذه اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم. السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنتم للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها، لأن منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمثلة الأخرى، مع أن الصحيح العكس، الصحيح هو العكس، العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. دخلوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، يصلون ويدعون عندها ظنا أنها تقبل في هذا المكان. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى. الذي حمله على لعنة اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبياء المساجد، الذي حمل تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها. إذا بني عليها فالأمر آخر، وإذا لم يبنى عليها وصلي عندها ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد صلوات. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك، ولولا الخوف أن يحصل عند قدره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل لأبرز قدره صلى الله عليه وسلم، أي لدفن في مكان بارز يراه الناس، لدفن في بقيع مع أصحابه، ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت الشخص لا وراه أحد، ولا يزال الحمد لله في صيانة وأمانة، لا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا وراه أحد، صيانة لقدره صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده كما فعل في اليهود والنصارى عند قبور أنبيائه. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع، دل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. وذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث الأول قوله فهؤلاء، يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا مر على الخبور، إذا مر في الطريق، وهذا يشرع للرجل وللمرأة إذا مروا مع الشارع أو مع طريق يمر من عند المقبرة يستحب أن يقول هذا الدعاء، لأن هذا فيه منفعة له ولهم. وأما دعاء الزيارة إذا قصد زيارة القبور إنه يقف عند القبر ويسلم عليه باسمه يا فلان، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه. هذا هو المشروع عند زيارة القبور أو عند المرور بها. أما المرور بها فهذا مشروع أن يقوله الرجال والنساء، أما الزيارة فهذا خاص بالرجال، النساء لا تدخل المقابر، النساء لا تدخل المقابر ولا تشيع الجنائز، أن هذا من شأن الرجال فقط. نعم. إذا مر بها يدعو بهذا الدعاء، يسلم عليه ويدعو بهذا الدعاء، ولو كان مروره من الناس من يذهب إلى الشرك ولا قصد المرور بها، لكن طريق مر به، الطريق مر به. نعم. هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. أنا ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا الحديث ولا وقفت عليه، لكن مراجع، أقول يراجع هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلتكم: اللهم لا تجعل قبري وثنا معبد، ولكننا نرى كثيرا من الناس يعملون كثيرا من الشركيات عند قبره صلى الله عليه وسلم، هل من توضيح لذلك؟ هذا اجبت عليه هنا، اجبت عليه قريبا لما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، ان هذا الذي يفعل ليس عند قبره صلى الله عليه وسلم، وانما هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولم يحصل عنده ولله الحمد شيء من ما يفعل عند القبور الأخرى، هذا دل، وإنما لا يذبح عنده ولا ينذر له عليه الصلاة والسلام ولا يستغاث به. أما ما يفعل بعض الناس في المسجد فهذا من الجهل، وهذا أيضا إثمه على من فعله ما دام لم يجاهر به ولم يسمع منه وإنما يقوله في نفسه أو بصوت خفي، هذا إثمه عليه. أما المجاهرة فهو ممنوعة ولله الحمد، والقبر عند الفراس وعند رجال من الهيئة يمنعون هذه الأشياء ولا يسمحون للناس إلا بالسلام فقط. كل بعض الناس يحصل من بعض التصرفات السيئة هذا على مسؤولية النوع أدام شيء خفي ولم يرى. نعم. ذكر ابن رجب في كتابه عطاء بن معارف أن الأنبياء خلقوا من نور، من نور صلى الله عليه وسلم، نرجو فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة. ذكر ابن رجب في كتابه طائف المعارف أن الأنبياء خلقوا من نور، من نور صلى الله عليه وسلم. هذا يرون فيه حديثا موضوعا، يرون فيه حديثا موضوعا، هذا الحديث كذب، ولكن قد يكون ابن رجب أورده من باب إنكاره وبيان الله من غير صحيح. الملائكة خلقوا من النور كما في الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام خلق من طين، وأن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من النار، هذا في الحديث الصحيح، خلقوا من النار. الملائكة خلقوا من نور ولم يخلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد كان غير موجود في ذاك الوقت، غير موجود، كيف تخلق منه الملائكة؟ هذا دليل على كذب هذا القول، وهذا كذب كتاب أهل العلم والمعرفة، وإنما هو من قول المخرفين. نعم. هل يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان عملا بوصيته، فأن يوصي أن يدفن في المدينة أو في مكة وهو من غير أهلهما؟ لا بأس، إذا كان